مع ان الانسان يولد طفلا وبعد ذلك يشب على الطرق فيصير غلاما، لان في البشارة في نور الامل، اي ان هذا الطفل سيعيش وتراه غلاما وليس اي غلام، انما ستراه حليما، ستراه حليما صبورا. وقد قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: كاد الحليم ان يكون نبيا. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ما هو الدرس الذي يستفاد من هذا المشهد الجليل؟ انه درس العقيدة اذا صفت واذا تمكنت من القلوب. فما هي العقيدة في هذا المشهد ايها الاخوة الاعزاء؟ لكي ارفع الستار عن هذا المشهد اعود بكم الى هنا على ان التقي بحضراتكم بعد جلسة الاستراحة. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، ما زلت امام المدرسة الابراهيمية اناقش دروسها واعنصر مراكزها لامركز عناصرها بما تأثر من التقدير وتقدر من التيسير. السؤال الاول: لماذا عرض ابراهيم امر الذبح على اسماعيل ولم يذبحه على حين غفلة؟ لماذا لم يأته من خلفه ويضرب عنقه؟ لماذا قال له: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى؟ هل في امر الله تخيير لاحد؟ هل في امر الله استشارة لاحد؟ فلماذا يا ابراهيم تقول لاسماعيل فانظر ماذا ترى؟ انظر ما رأيك، وفي قراءة فانظر ماذا تري، وترى ماضيها راى اما تري فماضيها ارى. ترى تنصب مفعولين ولكن تري تنصب ثلاثة مفاعيل. انظر ماذا ترى في نفسك ثم انظر ماذا تريني انت. ماذا تريني؟ لماذا استشار؟ لماذا استشار الوالد ولده؟ والوالد نبي والولد سيكون نبيا، وامر الله لا يقبل الخضوع للاستشارة. انه استشاره بامر من الله، لانه لو قتله على حين غفلة ولو ضرب عنقه خيانة ما كان لاسماعيل فضل ان يدخل التاريخ من اشرف ابوابه، لانه قتل غصبا. اما كونه يأخذ رعية

فيتدافعان فتدفع الصدقة البلاء النازل من السماء. داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة واستقبلوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء. إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ضحى ودخل بيته وسأل ماذا بقي من الأضحية لم يبق منها إلا ذراعها، فقال لنسائه كلها باقية إلا ذراعها، ما أكلناه منها فليس بباق، وما تصدقنا به فهو الباقي عند الله، هو الباقي عند الله. واسمع معي إلى قول مولانا تبارك وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اسمع إلى قول سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو يقول: لما خلق الله الأرض أخذت تميد وتهتز حتى أرساها بالجبال. قالوا: يا رسول الله، ألم يخلق الله شيئا أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: ألم يخلق الله شيئا أشد من الحديد؟ قال: النار. قالوا: ألم يخلق الله شيئا أشد من النار؟ قال: الماء. قالوا: ألم يخلق الله شيئا أشد من الماء؟ قال: الرياح. قالوا: ألم يخلق الله شيئا أشد من الرياح؟ قال: ابن آدم إذا تصدق بصدقة فأحصاها ابتغاء مرضات الله. ابتغاء مرضات الله. لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رفع، والله قد رفع، والله قد رفع. ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه مسكين وقال له الاحسان: يا رسول الله، مد الرسول يده فلم يجد ما يتصدق به، فقال للمسكين: اشتري ما شئت وكن على حساب محمد، اشتري ما شئت وكن على حساب محمد. لم ينهر سائلا ولم يرد يد طالب احسانه ابدا. اشتري ما شئت وكل على حساب محمد. قال عمر: يا رسول الله، لما تكلف نفسك ما لا تطيق؟ والله لا يكلف نفسا الا وسعها. فغضب الحبيب المصطفى، وكان اذا غضب عرفوا ذلك في وجهه بحمرة صافية تعلو وجهه، فتبارك ابو بكر الصديق الموقف فقال: يا رسول الله، انفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا. فابتسم الحبيب عليه الصلاة والسلام، ابتسم. المساكين، المساكين كثيرون، والاغنياء بخلاء ومبذرون. اغنياؤنا بخلاء ومبذرون، والاغنياء لا يعرفون حقوق الفقراء في هذا اليوم، لا يعرفون حقوقهم، انما يتظاهرون بفعل السوء، يتظاهرون بفعل السوء. صحفنا صاحفة، صحفنا صافحة بألوان البذخ،

الرجل ده كان في بلدنا بس كان فكره فيه الغريبة يعني. احنا كنا على الصغارين نسمع يا خبر ابيض الرجل ده عامل حلة المحفي كذبة ده كله 200 قلم ورقة عشان احسب الحلة الكذبة كام تعرفوا كام 64 جنيه سبحان الله. وطلع ابو لمع مفيش حاجة يعني فشوف صلي بنا على الحبيب النبي صلي على الحبيب قلبك يصيب قال له ده ربنا عنده شباك غير شباك الصراف شباك الصراف مكتوب عليه صرف له انما شباك ربنا مكتوب عليه صرف عنه هي خد بالك نعيد الحتات يا عم صالح حاضر مش قرآن يعني عشان تقول احد شباك الصراف صرف له شباك ربنا صرف عنه بس صرف عنه احسن من صرف له ما هو صرف له يبقى انت راح تصرف من الصراف وجاي تيجي تلاقي الست تعبان يلا ادفع كشف خصوصي وادر الدكتور الولد تعبان العيال مش راضيين بالهدوم اللي انت جبتها عايزين كمان غيار انما صرف عنه بيصرف لك بدلات من حيث لا تحتسب اول بدل اسمه بدل راحة البال ريح بالك ريح بالك والله العظيم والله العظيم انا حكي لك حكاية حصلت معاي انا واحد غصب عليا قال لي لابد اشرب شاي عندنا وراجل من ذوي الرتب الكبيره بتاع 150 جنيه في الشهر يا سعاده البيع انا مستعجل قال لي طب خليك قاعد وهننزل الشاي يا بنتي يا شغاله جت الشغاله اطلعي الست كلنا تنزلي ثلاثه شاي والله العظيم الكلام ده بدون مبالغه البنت راحت ونزلت قالت له ستي بتقول لك ده ما فيش سكر طيب قال لها السكر معايا جايبه اهو اطلعي ودي السكر طلعت السكر ونزلت قالت لي بتسلم عليك وتقول لك ما فيش ميه والله ما فيش ميه كان معانا درك الميه الله اطلع يا بنت احمل الميه اهي قالت لي بتسلم عليك وتقول لك ما فيش شاي لا لا الله والله العظيم تعرف بقى ثاني يوم انا فايت واحد بواب اسمه عم محجوب وانا بذكر اسمه عشان ده اسمه في سجل الشرف انا معاه ثلاثة اربعة من الاخوان انا ماشي نسك فينا لابد نشرب شاي والله اذا انا الشاي وانت عارف الشاي هنا بيعملوه كم مرة ثلاث مرات اذا كان عند الجماعة اللي اياهم دول فما بتكونش الا على الغلبان يديك راحة بال يديك بدل هداية الزوج قول له اعملي شاي تعمل لك شاي مش تقول لك ما فيش مية ما فيش سكر ما فيش شاي هو ايه انت مقصورين ولا ايه ده مش ما شاي السد العالي راح فيهم صيبة واذا وقت السد يقول لك السد يا اخي وهذا اخر انما انت الحمد لله ربنا لزقك بواحده بتقول لها اعملي شاي تقول لك طبعا صح حاجه ابدا تعمل الشاي وتكرم ضيفك وما تطلعش صوتها طول ما هو ضيفك عندك في البيت ولو قلت لها قوم وقفي غدا هتوجد الغدا وهتكبر الغدا وهترفع راسك انما الثاني لو قال لها بن تحوله مكتب وتعمل له حس وشلاق وفرش متاع وروح ده ما تنزلوش لمده سنه وتخليه يمسك على المطبخ برنجي وكنجي وشينجي ولما تجيب اول حرف من برنجي واول حرف من كنجي واول حرف من شينجي تطلع بكتش بيه تفسير بكتش وكله كلام انما شوف ربنا بقى شوف ربنا بيقول ايه وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا اوعى تحسد الغني لغناه اوعى تحسد سرجاه لجاهه اوعى تقول يا رب انا عايز فلوس امال تقول له ايه قل ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سيب بقى كلمة حسنة بتاعت الدنيا دي بقى سيبها ربنا يفسرها هو بقى يفسرها لك بزوجة صالحة ماشي يفسرها لك بشوية فلوس بس ما يكونوش كتير عشان ما تضغاش ماشي ما هو فنفسه ما هو فقير بيجي يقعد معانا على الارض ساعة ما بقى صاحب ورشة يقول ما بتصليش ليه يا فلان

ولذلك انت لما تشوف عم صالح يقولك ما فيش كلام ما بعيد عن شنبك كذيبة. ولذلك انت لما لا ما شكرا لا اله الا الله. الراجل اللي شاف واحد بيشوي لحمة والريحة طالعة قال انا معيش فلوس راح جبر غفل ويبص كده على الدخان وياكل على الريحة. وبعدين الراجل شاف وقال له خد اسمع ادفع ثمن ما غمس. قال له عم انا خدت منك حاجة ده انا بغمس على الريحة. قال له برضه محسوب عليك. قال له حسام. قال له 10 ساق. الراجل ده مطلع فريزة فضة ورنمها على الرخام. قال له سمعت الرن. قال له اقول له ده ثمن الايه الغموس اللي انا بس. يبقى رن مقابل الغموس. بس بتدفع. اه. وحد انه لا اله الا الله. وسمعني الصلاة على الحبيب النبي. فيروح ابراهيم يفتح عجلي. وربنا قال فجاء بعجل حنيف. حنيف يعني مشوي. وقدموا لهم انهم ياكلوا ما فيش فايدة ابدا. قال لا انتوا ما تاكلوش ليه؟ ده اكل يفتح النفس كله ما فيش اكل. مراته قايمة عشان تشوف ايه المسألة. فبشرناها باسحاق. حتى بدأ التلاتة مش ناس بقى يعني فريق ولا لواء ولا عميد. لا ده جبريل وميكائيل واسرافيل. قال لك سبحان الله. طب وبعدين قالت ايه يا ويلتا أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا. شوف كلمة بعلي. بعلي يعني سيدي. شوف تتعبر عن جثة تقولي سيدي. ما قالتش وهذا ابراهيم شيخا. لا الموضة الجديدة دلوقتي ان الواحدة لا يمكن ابدا تحترم جثة. اما تحب تتكلم تقول لك مصطفى جه علي راح تجوز يقول حتى الاستاذ مصطفى والاستاذ مصطفى يعني يديله حتى لقب ولو اي حاجه انما تناديه باسمه اقعد يا مصطفى اقعد يا علي. هو ايه مفيش احترام خالص. النبي قال لو كنت امرا احدا في السجود لاحد غير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. فالاحترام يعني بيكون متبادل. وانت برضه تناديها باسم يسرها. النبي قال كده. النبي امر باحترام الشعوب. النبي بيقول لعائشه في يوم انا اعلم ان كنت راضيه ام ساخطه. قالت له بايه يا رسول الله؟ تعرفني اذا كنت مبسوطه ولا زعلانه بايه؟ قال لها اذا كنت راضيه تقولين ورب محمد، فاذا كنت غاضبه تقولين ورب ابراهيم. اما بتكوني مبسوطه مني بتجيبي اسمي في اليوم بتقولي ورب محمد. انما اذا كنت زعلانه مني بتقولي ورب ابراهيم بتجيبي اسمي. ها؟ زعلانه. فالسيدة عائشة قالت ولكن لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. يعني إذا كان لساني لا يذكر اسمك فإن اسمك في قلبي لا يفارقه أبدا. ده الصديقة بنت الصديق. الصديقة بنت الصديق بعد ما توحد الله قل لا إله إلا الله. ولذلك ملك من الملائكة يقول لربنا يا رب اريد ان اطوف حول عرشي. قال له يا ملك لا تستطيع ذلك. قال له يا رب اعطني قوة 100,000 ملك. واعطني 100,000 جناح. واعطني 100,000 عام. فربنا اعطاه قوة 100,000 ملك و 100,000 جناح واداله 100,000 عام. قال له بقى طوف اما اشوفك هتوصل لغاية فين. العرش بتاع الرحمن هو سقف الجنة. باب الملك يطوف 100,000 عام. والاخر لم يتجاوز شيئا من عرش الرحمن فبكى في الجنة. فقالت له احدى الحوريات اتبكي وانت في دار النعيم. بتعيط ليه؟ زعلان ليه؟ حكى لها الحكاية. قال لها انا سألت ربنا سؤال وما كانليش ان انا اسأله. قلت له اديني 100,000 جناح الدامي. اديني 100,000 قوة ملك الدامي. اديني 100,000 عام الدامي عشان اصب العرش كله. فقالت له يا مسكين والله ما بلغت جزء من 100,000 جزء من نصيب ابي بكر في الجنة.